القدر شيئا، ولكنه يسلي المريض. وكما ترون وتشاهدون، المرض النفسي يقتل المريض أكثر من الحسي. فإذا زرت مريضا وشجعته وبينت أن ما يقاسيه من آلام أنها يسيرة، وأن هناك آلاما كثيرة شفي منها الناس أشد مما يعاني منه هذا، فإنه تتغير نفسه ويستعيد نشاطه. بينما إذا ترك وحده أصيب بإحباط وأصيب بآلام وتأثر، والإنسان ضعيف يؤثر عليه كل شيء، البشاشة والعبوس تؤثر عليه وتغير مزاجه وتحوله من إنسان كئيب إلى فرح أو العكس. فلأجل هذا اعتبر الإسلام زيارة المريض من حق المسلم على المسلم، ومن حق المريض على السليم أن يدعو له وأن يسليه وأن يدخل الأنس إلى نفسه، لأن هذا المجتمع المسلم مجتمع أخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالذي ينبغي للمسلم أن يزور أخاه المريض ويحثه على الصبر والتوبة، والصبر نعمة عظيمة لأهل الإيمان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا صريح بأن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضا، وفسر ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندك، ولو عدته لوجدتني عندك، فلم يبقى في الحديث له يحتاج إلى تأويل. يقول إن الحديث صريح لأن الله جل وعلا لم يمرض ولم يجع، وإنما الذي مرض وجاع هو عبده، ففسر ذلك وبينه وجعل الثواب الجزيل لمن عمل هذه الأعمال من إطعام الجائع وعيادة المريض، وأن الله تعالى يحفظ لهذا الإنسان الزائر أو المتصدق هذه المواقف عنده جل وعلا. وهذا نوع من التكريم للإنسان، حيث أن الله جل وعلا بين أن ما تقدمه محفوظ لك، وأنك لا تخسر عندما تتصدق، ولا ضرر عليك ولا تعب عندما تزور المريض، بل إنك ستجد ذلك عند كريم جواد هو الله جل وعلا. أن قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه. قال: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليدي. وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثير في استعمالات الناس، فإنك تقول هذا بين يدي بمعنى أنه أمامي، وليس هذا تأويلا وليس هذا تعطيلا، وإنما هو ما يدل عليه لسان العرب. ولا يلزم من كونك تقول هذا بين يدي أنك ممسك به وبيديك الاثنتين. فقوله جل وعلا، قوله عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ليس هذا يدل على أن قلوب العباد مماسة لأصابع الرحمن، ولا أن أصابع الرحمن داخل أجواف العباد، فإن الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، مطلع عليهم، عليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل أستطيع أن أهدي عمرة لأبي المتوفى وهو سبق أن حج في حياته؟ نقول نعم، يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وأن يعتمر عن غيره إذا كان متوفى أو كان عاجزا وأنابك في هذا الشيء، بمعنى أنه ينوي أداء هذه العمرة. يقول ما هو السبيل للمحافظة على سلامة القلب وهل الأعمال الصالحة لها دور في ذلك؟ نقول نعم، السبيل للمحافظة على القلب هو صيانته من الغبار والعفن، معنى أنك تمنعه من الأماكن التي فيها غبار والأماكن التي فيها روائح منتنة، هذا هو سبيل المحافظة عليه. فإذا كان يتعرض للغبار وهو بالنسبة للقلب الفتن والمناظر الرديئة والأماكن التي فيها شبه وشكوك، فإنه يفسد إذا تعرض لهذه الأشياء، ويحتاج أيضا إلى غسل مستمر، كلما وقع عليه شيء يحتاج إلى تنظيف وإلى صيانة، وهذا يكون بكثرة الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وذكر الله جل وعلا وسائر الأعمال والقربات، فإن هذه تغسل القلوب وتنظفها. ولهذا جاء في مثل الصلوات الخمس أنها كنهر جار عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى في جسم الإنسان أوساخ إذا كان في اليوم يغتسل خمس مرات؟ قالوا لا، لا يبقى من درنه. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالإنسان الذي واظب على الصلوات كلما وقع عليه غلطة أو هفوة مسحتها الصلاة ما نظفتها، فيجب على الإنسان أن يغلق أمامه الزجاج لأجل أن لا تنفذ عليه الروائح والغبار، وعليه أن يستمر في عمل المطهرات والمنظفات لقلبه، والمنظفات والمطهرات هي الأعمال الصالحة. وأما الزجاج الذي يحول بين الإنسان والغبار فهو عدم ارتياد الأماكن الرديئة، وعدم مجالسة الأشرار، وعدم استماع المحرم، وعدم النظر إلى المحرم، وعدم شم المحرم، وعدم ذوق المحرم، وعدم الاستمتاع بالمحرم، فإن هذا سبب لصيانة القلب والمحافظة عليه. وأفضل ما يعين على ذلك هم جلساء الخير، الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن يحذيك. بينما الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن أماكن الردى ويجتهد في عمل الصالحات. ولهذا كان من يرتاد المساجد يشهد له بالإيمان، ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، وشاب نشأ في عبادة الله. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من هذا. يقول: أديت العمرة عن نفسي، فهل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن والدي المتوفى؟ نقول: الإنسان إذا أدى العمرة وانتهى منها فالأفضل له أن لا يكرر العمرة بالخروج من مكة لأدائها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لكنه أذن في هذا عندما ألحت عليه عائشة، فدل على جوازه وعلى عدم فضيلته. وأما أن يأتي الإنسان بعمرة عن قريبه من أب أو غيره إذا خرج من مكة لغرض وأراد أن يعود إليها مرة ثانية فإن هذه عمرة فاضلة، كما لو أن إنسان خرج إلى جدة لقضاء أعمال وأراد أن يعود إلى مكة فنقول تعود محرما عن نفسك أو عن غيرك. يقول: هل هذا الثواب الجزيل يوجد في زيارة كل مريض أم مرضى أم المرضى الصالحين فقط؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا يهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أخرجه الله بالنار من النار بي، الحمد لله الذي أخرجه الله من النار بي، يعني بسببي. فالإنسان إذا زار مريضا يحثه على التوبة ويصبره ويدعوه ولو كان فاسقا، لعل الله تعالى أن يختم له بخاتمة حسنة فتكون أنت السبب في ذلك. هذا يسأل يقول: ما هو التقصير من الشعر المطلوب؟ نقول التقصير الشرعي هو أن الإنسان يقصر من جملة الشعر، معنى أنه يعم رأسه بالتقصير، لا أن يقص من ناحية منه، فإن هذا لا يعني التقصير الصحيح. فينبغي للإنسان إذا كان لا يريد الحلق، والحلق أفضل، لكن إذا كان الإنسان لا يريد أن يحلق شعره وإنما يقصر، فيكون يعمم شعره بالتقصير ولو لم يكن من كل شعره. إن شاء الله ما عليه. الذي عمل قصر بعض الشعر فنقول فيما مضى إذا كان فعله مقلدا فلا بأس عليه إن شاء الله، لكن في المستقبل عليه أن يقصر شعره إذا اعتمر مرة ثانية. اكتب سؤالك. يقول والدتي قادرة على أداء العمرة جسمية ولكنها غير قادرة ماديا، فهل أستطيع أن أعمل لها عمرة؟ نقول هل أدت الفريضة أم لا؟ إذا كانت قد سبق أن أدت الفريضة إنه يجوز لك أن تنوب عنها بعد توكيلها لك، وأما إذا كانت غير مؤدية للفريضة فهي لم تجب عليها العمرة بسبب عجزها. وكان ينبغي عليك ما دمت ولدها أن تساعدها ماديا حتى تستطيع أن تأتي لأداء العمرة. يقول إنسان جائع أو مريض وهو لا يصلي، فهل حسب الحديث أزوره أم لا؟ نقول الذي لا يصلي يعتبر كافر، لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا تحل له الصدقة، لا تجوز له الزكاة الواجبة. وأما زيارته من أجل دعوته وترغيبه في الإسلام فإن هذا من الأمور المطلوبة. هذا يقول الحائض هل لها قراءة القرآن من كتب التفسير؟ نقول الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا أن تمس المصحف لوجود الحدث الأكبر عليها، وإذا خشيت أن تنسى شيئا وتطول عادتها تطول أن تنسى شيئا، فبعض أهل العلم جوز في مثل هذه الحال لها القراءة لحفظها. وأما أن تقرأ نظرا فإنه ليس لها ذلك. بعض الأسئلة مكررة. هذا يسأل يقول: أخي في السجن ولا أدري متى يخرج، فهل يجوز لي أن أدي عمرة له؟ لا، ينبغي لك أن تدعو له ولجميع إخوانك المسلمين. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعنه وعن جميع المسلمين كل كرب ومكروه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.